الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن في فصل ذكر بعض الآيات الحاثة على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق، قال: وقوله وبذي القربى، أي أحسنوا إلى أقاربكم القريب منهم والبعيد بالقول والفعل، وأوصلوا لهم من الهدايا والصدقات والبر والإحسان المتنوع ما يشرح صدورهم وتتيسر به أمورهم، وتكونوا بذلك واصلين وللأجر من الله حائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى قبل هذا كما ربياني، تحت قوله تعالى كما ربياني صغيرا، قال رحمه الله فيها بيان لبعض الأسباب الموجبة للبر، لبعض الأسباب الموجبة للبر، أمر ببر الوالدين والدعاء لهما والإحسان إليهما، وختم ذلك بقوله كما ربياني صغيرا، أي أن هذا من الأسباب الموجبة للبر مراعاة الجهد الذي بذله والإحسان الذي قدمه والإكرام الذي حصل منهما تجاه هذا الولد، كما ربياني صغيرا. الشيخ رحمه الله أخذ من هذا فائدة لطيفة تؤخذ من هذه الآية استنباطا، وهي قوله رحمه الله في هذا دليل على أن كل من كان له عليك حق تربية بقيام بمؤنة نفقة وكسوة وغير ذلك، وأعلى من ذلك من له حق عليك بتربية عقلك وروحك، يعني بالعلم النافع والهدى والدلالة إلى الحق، فإن لهم حق على من أحسن إليه لقاء هذه التربية التي كانت منه لهما بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه فضل المعلمين وأهل العلم والدعاة والخطباء ومن يعلمون الناس الخير، في فضل هؤلاء على ما وفقهم الله عز وجل من تربية للناس وتأديب لهم. وأيضا في فائدة عظيمة، وهي حث الإنسان أن ينهض بنفسه إلى هذه المرتبة، أن يكون مربيا للناس ومعلما الخير، فإن هذا من أعظم الإحسان إلى الناس وأنفعه لهم، أن يربيهم على طاعة الله، أن يحذرهم من المعاصي التي تسخط الله سبحانه وتعالى، أن يرغبهم في فرائض الإسلام وواجبات الدين، أن يقربهم من الله سبحانه وتعالى، فإن هذه التربية هي من أعظم القرب وأجلها، بل هي وظيفة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. قال رحمه الله تعالى وقوله وبذي القربى، أي وأحسنوا إلى أقاربكم، وبذي القربى، والإحسان المأمور به تجاه ذوي القربى هو كل ما تيسر من العبد من الإحسان القولي والفعلي. قال الشيخ القريب منهم والبعيد بالقول والفعل، لكن الحقوق في أهميتها وعظمها بحسب القرب، مثل ما جاء في الحديث ثم أدناك أدناك، فهناك أولوية في هذه الحقوق، ويجتهد بكل ما تيسر من وجوه الإحسان إليهم برا وإحسانا، هدية أو صدقة، لقاء أو سلاما، زيارة أو صلة، بكل ما تيسر من هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: وقوله واليتامى وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار فمن رحمة أرحم الراحمين، أمر الناس برحمتهم والحنو عليهم والإحسان إليهم وكفالتهم وجبر خواطرهم وتأديبهم، وأن يربوهم أحسن تربية كما يربون أولادهم، سواء كان اليتيم ذكرا أو أنثى، قريبا أو غير قريب. أيضا هذا مما أوصى الله سبحانه وتعالى به، وهذا من دلائل كمال هذا الدين وحسنه، أن أوصى باليتيم رعاية له وإحسانا إليه واجتهادا في تربيته وتأديبه وعطفا عليه وحنوا، لأنه فقد أبويه أو فقد أحد أبويه، ففيه كسر يجبر بالإحسان واللطف والإكرام. قد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وهذه ليست بالهينة. فالإسلام جاء بالحث على كفالة اليتيم، على الإحسان إليه، على رعايته، على تأديبه، على تقديم ما يتيسر للعبد من وجوه الإحسان. إن لم يتيسر كفالة نفقة يسيرة، لم تيسر نفقة لطفا في الخطاب وعطفا وتوددا ونحو ذلك من وجوه الإحسان المتيسرة، فهذا كله مما يدخل تحت وصية الله سبحانه وتعالى بالإحسان لليتيم. نعم. قال رحمه الله: وقوله والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر تعالى بسد خلتهم ودفع فاقتهم والحض على ذلك وقيام العبد بما أمكنه من ذلك من غير ضرر عليه. نعم، يعني هذه وصية بالمساكين وهم من أسكنتهم الحاجة والفقر، فلما يصبح عندهم ما يكون به كفايتهم وكفاية من يعولون، فأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى هؤلاء بما يكون به سد هذه الحاجة، بما يكون به سد هذه الحاجة. وإذا لم يكن عند الإنسان ما يسد به حاجة الفقير فلا يدع الإحسان إلى الفقير باللطف في الخطاب والدعاء له أن يفرج الله همه وأن يرزقه ونحو ذلك من وجوه الإحسان، فإن هذا أيضا داخل في الحث على الإحسان إلى المساكين. نعم. قال رحمه الله: وقوله والجار ذي القربى، أي الجار القريب الذي له حق الجوار وحق القرابة. الجار ذي القربى هو الجار الذي تجمعك به قرابة، بينك وبينه صلة وقرابة، فاجتمع له حينئذ حقان: حق الجوار وحق القرابة وأيضا حق الإسلام، فهذه كلها حقوق موجبة للإحسان والإكرام. فالجار ذي القربى له مزيد حق، لأنه مع الجوار قريب، فله مزيد حق على جاره لكونه جارا له ولكونه في الوقت نفسه قريبا له. نعم. قال رحمه الله: والجار الجنب الذي ليس بقريب، فعلى العبد القيام بحق جاره مطلقا مسلما كان أو كافرا قريبا أو بعيدا بكف أذاه عنه وتحمل أذاه وبذل ما يهون عليه ويستطيعه من الإحسان وتمكينه من الانتفاع بجداره أو طريق ماء على وجه لا يضر الجار وتقديم الإحسان إليه على الإحسان على من ليس بجار وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد لحقه فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالصدقة والهدية والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال تقربا إلى الله وإحسانا إلى أخيه صاحب الحق. قال والجار الجنوب، الجار الجنوب يعني الجار الذي ليس هو قريب للإنسان، هو جار له لكن ليس من قرابته، هو جار له لكن ليس من قرابته، فهذا له حق الجوار، له حق الجوار، لو كان قريبا لانضم إلى حق الجوار حق القرابة، لكن إن كان جارا ليس بقريب للإنسان فله حق الجوار. فعلى العبد القيام بحق جاره مطلقا. قال الشيخ رحمه الله مسلما كان أو كافرا قريبا أو بعيدا، حتى الجار لو كان كافرا يحسن إليه ويريه محاسن الدين. وكم من جار أسلم بسبب ما يراه من إحسان جاره وبسبب ما يراه من معالم الدين ومحاسن الدين في جاره، فكان ذلك سبب إسلامه ودخوله في هذا الدين. ولا بأس أن يتعهده بهدية، يتعهده بطعام، يتعهده بلطف في الخطاب إلى غير ذلك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المحسنين، هذا شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. فالحاصل الآية تمامها ماذا؟ إن الله يحب المقسطين، فهذا أمر يحبه الله، أمر يحبه الله، وهو من العدل والإنصاف، فهو أيضا من أعظم أسباب دخول هؤلاء في الدين أن يروا محاسن الدين والأدب الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به أهل هذا الدين. نعم. قال رحمه الله والصاحب بالجنب، قيل هو الرفيق في السفر، وقيل هو الزوجة، وقيل هو الرفيق مطلقا في الحضر والسفر، وهذا أشمل، فإنه يشمل القولين الأولين، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه والنصح له والوفاء معه في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. قال سبحانه وتعالى والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب، لأهل العلم في المعنى أقوال أشار إليها الشيخ، قيل الرفيق في السفر، والصاحب بالجنب الرفيق في السفر، أي من يكون بينك وبينه صحبة في سفر، وقيل الزوجة، الصاحب بالجنب الزوجة للصحبة الطويلة التي تكون منها مع زوجها، وقيل الرفيق مطلقا، الصاحب بالجنب الرفيق مطلقا يعني الصديق، صديق الإنسان الذي بينه وبينه صحبة، سواء كان في حضر أو في سفر، سواء كان ذلك في حضر أو سفر. يقول الشيخ وهذا أشمل، وهذا أشمل للمعنى في قوله والصاحب بالجنب، فإنه يشمل القولين. وقوله جل وعلا والصاحب بالجنب قطعا يشمل هذا الذي أنتم فيه، انظروا إلى بعضكم وكم جلستم هذا الجلوس كل يوم كلا إلى جوار صاحبه، هذه الصحبة هي أجمل صحبة، لأنها صحبة في العلم والتعلم والتفقه ومعرفة دين الله سبحانه وتعالى وتعاون على البر والتقوى. فهذه الصحبة التي تكون في مجالس العلم وفي دروس أهل العلم والالتقاء اليومي هذه توجب حق وفيها وصية من الله سبحانه وتعالى، فهذا يتناوله قطعا قول الله سبحانه وتعالى والصاحب بالجنب، يعني بينك وبينه جنبك، يلاصق جنبه، يكون جنبك بجنبه مرات تلتقيان في سفر أو في حضر أو في مجلس علم، فبينك وبينه تقارب وتلاقي، فهذا يؤكد حقا خاصا له عليك، وهذا يجعل طالب العلم ينتبه لحقوق زملائه ويعتبر أن لهم حقا عليه، فهم أصحاب له بالجنب، تصاحب وإياهم بالجنب في طلب العلم وتحصيله وتلقيه والإفادة من أهل العلم، فيجعل في قلبه مودة لهم ومحبة ودعاء لهم بظهر الغيب وفرحا بما يكون لبعضهم من تفوق ونبوغ في العلم وتحصيل له، وعملا على طرد كل المعاني السيئة التي قد تدخل على القلب أو يدخلها الشيطان من حقد أو حسد أو ضغائن أو غير ذلك من الأمور، فهذا كله يتناوله حث الله سبحانه وتعالى على الإحسان للصاحب بالجنب. نعم. قال رحمه الله: وابن السبيل وهو الغريب في غير بلده سواء كان محتاجا أو غير محتاج، فحث الله على الإحسان إلى الغرباء لكونهم في مظنة الوحشة والحاجة وتعذر ما يتمكنون عليه في أوطانهم، فيتصدق على محتاجهم ويجبر خاطر غير المحتاج بالإكرام والهدية والدعوة والمعاونة على سفره. قال الله جل وعلا: وابن السبيل، وهذه وصية بابن السبيل، وابن السبيل كما عرف الشيخ رحمه الله تعالى هو الغريب في غير بلده، الغريب في غير بلده سواء كان محتاجا أو غير محتاج، فالغربة غربة الإنسان عن بلده تحدث في نفسه وحشة، لأنه في غير مألوفه، غير معتاده من رؤية الجيران والأولاد والأقارب وما إلى ذلك، فلما يغترب إلى بلد ويكون غريبا فيه يكون في شيء من الوحشة، فانظر لما يكون في شيء من هذه الوحشة ويتلقى بهذا الإحسان الذي أمر الله به بالسلام والابتسامة واللطف والإكرام وما إلى ذلك. ويتأكد هذا المعنى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في ابن السبيل عندما يكون ابن السبيل ضيفا للرحمن سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الحاج والعمار وفد الله، وفد الله أي ضيوف الرحمن، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فالحاج والمعتمر في غربة وهو ابن السبيل وله حق، هذا الحق الذي ذكر الله ابن السبيل، وأيضا حق أنه ضيف الله، ضيف الرحمن وفي طاعة عظيمة. فهذه الوصية التي هي الحث على الإحسان إلى الغرباء لكونهم في مظنة الوحشة والحاجة وتعذر ما يتمكنون عليه في أوطانهم، فيتصدق على محتاجهم، يجبر خاطر غير المحتاج بالإكرام، بالهدية، بالدعوة، بالمعاونة على سفره، دلالته إلى ما يحتاج إليه، هداية الضال منهم عن طريقه، إلى غير ذلك من وجوه الإحسان المتيسرة. قال رحمه الله: وما ملكت أيمانكم، أي من الرقيق والبهائم، بالقيام بكفايتهم، وأن يحملوا وأن لا يحملوا ما لا يطيقون، وأن يعاونوا على مهماتهم، وأن يقام بتقويمهم وتأديبهم النافع. فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه، المتواضع لعباد الله، المنقاد لأمر الله وشرعه، الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل. ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، عات على الله، متكبر على عباد الله، معجب بنفسه، فخور بأقواله، على وجه الكبر والعجب فخور بأقواله على وجه الكبر والعجب واحتقار الخلق، وهو في الحقيقة السافل المحتقر. ولهذا قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهؤلاء ما بهم من الأوصاف القبيحة. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: وما ملكت أيمانكم. هذا العاشر من الذين لهم هذه الحقوق التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها في هذه الآية الكريمة الجامعة للحقوق العشرة، وتسمى كما قدمت آية الحقوق العشرة، لأن فيها عشرة حقوق أكد الله سبحانه وتعالى عليها، فختم هذه الحقوق بالوصية بملك اليمين. بملك اليمين، قال الشيخ رحمه الله: يدخل تحت قوله وما ملكت أيمانكم أي من الرقيق والبهائم، من الرقيق والبهائم أي ما يملكه الإنسان، ما هو ملك للإنسان من هؤلاء من الرقيق أو البهائم، يجب عليه أن يحسن إليهم بالقيام بكفايتهم، بالقيام بكفايتهم من طعام وشراب ونفقة ونحو ذلك، وأن لا يحملهم ما لا يطيقون، ألا يحملهم ما لا يطيقون، لا يكلفهم بأعمال لا ليس لهم طاقة بحملها وتكون شديدة عليهم مضرة بهم، وأن يعاونوا على مهماتهم. إذا كلفه بحمل شيء وفيه شيء من الثقل عليه يساعده على حمله، يعاونه على حمله، وهذا من الإحسان الذي يتناوله عموم هذه الوصية. وأن يقام بتقويمهم وتأديبهم أي التأديب النافع بالطرائق الشرعية والأخلاق والآداب الإسلامية التي من خلالها ينهض بخلق هؤلاء الرقيق الذين عنده. فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه، المتواضع لجنابه. لكن إذا كان الإنسان على العكس من ذلك، استغل ملكه لهؤلاء بالجبروت والتسلط والظلم والبغي والتعالي على هؤلاء والتكبر عليهم ونحو ذلك من المعاني، فليحذر أشد الحذر، لأن الله ختم هذا السياق بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فمن يكون في تعامله مع هؤلاء يتعامل بالعلو والتكبر والتجبر والسطوة والظلم، فهو في عمل قبيح وتصرف مشين ومتصف بصفة يبغضها الله ولا يحب أهلها. وقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فيه أن هؤلاء عرضة لعقوبة الله، لأنهم يفعلون أعمالا لا يحبها بل يبغضها سبحانه وتعالى. فهؤلاء، قال رحمه الله: فهؤلاء ما بهم من الأوصاف القبيحة تحملهم على البخل بالحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بأقوالهم وأفعالهم بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون، فيكتمونه عنه، ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق. فهؤلاء جمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم، وبين السعي في خسارة أنفسهم والسعي في خسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين. ولهذا قال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما استهانوا بالحق وتكبروا على الخلق واستهانوا بالقيام بالحقوق أهانهم الله بالعذاب الأليم والخزي الدائم. نعم، الله جل وعلا بعد ما ختم الآية الأولى بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أعقبها بقوله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهذه الصفات هذه صفات يورثها يورثها هذا الوصف الذي ذكره الله في خاتمة الآية الأولى: الاختيال والتكبر. فمن كان مختالا فخورا يورثه اختياله وحجبه بنفسه وتكبره على عباد الله أن يبخل وأن يأمر الناس بالبخل وأن يكتم ما آتاه الله سبحانه وتعالى من فضله من علم، فيجمع على نفسه بين البخل بالمال والبخل بالعلم، وهذا يترتب عليه أن كان بذلك قد جمع بين خسارتين: خسارة نفسه وخسارة غيره، خسارة نفسه بفعل هذه القبائح وخسارة غيره بأمرهم بها ويأمرون الناس بالبخل، يدعون إلى هذه الصفات الذميمة التي هم متصفون بها. وكون صاحب الباطل أو المسلك الفاسد يدعو إلى باطله وما هو عليه من فساد، هذا ليس بغريب، لأن الأصل أن كلا ينفق مما عنده، وكل إناء بالذي فيه ينضح، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الأصل أن كل ما من يبتلى بشيء يعمل على، حتى إن صاحب المسلك الفاسد إذا سلك مسلكا فاسدا لا يحب أن يشار إليه وحده بهذا الفساد، يود لو كان معه عدد على مسلكه حتى لا يكون وحيدا. ولهذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، ما تريد أن تكون وحيدة يشار إليها بهذا الوصف الذميم. وقل مثل هذا في سائر الأعمال القبيحة، فصاحب المسلك القبيح الذي تجدر فيه القبح وتمكن يتحول من الفعل إلى الدعوة إلى هذا المسلك القبيح الذي هو عليه. وهذا فيه أن الشر يتوالد وأن السيئة تدعو إلى الأخرى، ولا يزال يتورط من سوء إلى سوء فيبوء بإثم نفسه بما سلكه من مسالك باطلة، وأيضا يبوء بإثم الآخرين بما دعاهم إليه من باطل، كما قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله للكلام على الآيات التي من سورة الإسراء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.